وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد الشيخ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسيره: تفسير سورة عبس، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال: ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخطب بعض عظماء يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم، وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه. وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته، وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر. اقرأ يا أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: فأنزل الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يحصل له التعب وانزجار عن المحارم، أما من استغنى فأنت له تصدى، أي أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي، وما عليك ألا يزكى، أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، أي يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تلهى أي تتشاغل. ومنها هنا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار. ثم الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد بن وهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: عبس وتولى، جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه نعم قال جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه أبي بن خلف، فأعرض عنه، فأنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. قال قتادة: وأخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء، يعني ابن أم مكتوم. وقال أبو يعلى وابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال: هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسه؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى. وقد روى الترمذي هذا الحديث عن سعيد بن يحيى الأموي بإسناده مثله. ثم قال: وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنزلت عبس وتولى في أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة. قلت: كذلك هو في الموطأ. ثم روى ابن جرير وابن أبي حاتم أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس قوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب، وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليه من يؤمنه، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشي وهو يناجيهم، فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، فقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ ينقلب إلى أهله، أمسك الله بعض بصره وخفق برأسه. ثم أنزل الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. الحمد لله. فلما نزل فيه ما عبد نزل الله، أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ هل تريد مني شيء؟ الحمد لله. حمك الله، ده ضريبة الرخصة. الله المستعان. طيب، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ فإذا ذهب من عنده قال: هل لك حاجة في شيء؟ وذلك لما أنزل الله تعالى لما أنزل الله تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. في غرابة ونكارة، وقد تكلم في إسناد وقد تكلم في إسناده. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب انه قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان بلالا يؤذن بالعلم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم، وهو الاعمى الذي انزل الله تعالى فيه عبس وتولى ان جاءه الاعمى، وكان يؤذن مع بلال. قال سالم: وكان رجلا ضرير البصر فلم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون الى بزوغ الفجر: اذن. وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وابو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف انها نزلت في ابن ام مكتوم. والمشهور ان اسمه عبد الله ويقال عمرو، والله اعلم. وقوله تعالى: كلا انها تذكره، اي هذه السوره او هذه الوص او الوصيه أو أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم. وقال قتادة والسدي: كلا إنها تذكرة، يعني القرآن. فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره. ويحتمل عود الضمير إلى الوحي لدلالة الكلام عليه. وقوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه السورة أو العظات، وكلاهما متلازم، بل جميع القرآن في صحف مكرمة أي معظمة موقرة. مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة أي من الدنس والزيادة والنقص. وقوله تعالى: بأيدي سفر، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد: هي الملائكة. وقال وهب بن منبه: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: هم القراء. وقال ابن جريج عن ابن عباس: نعم، بس السفرة بالنبطية القراء. وقال ابن جرير: والصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة يعني الملائكة يعني بين الله، والسفرة يعني بين الله تعالى وبين خلقه. شكرا. ومنه يقال: السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير، كما قال الشاعر: وما أدع السفارة بين قومي، وما أمشي بغش إن مشيت. وقال البخاري: سفرة الملائكة، سافرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله تعالى: كرام بررة، أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل قال حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه الجماعة من طريق قتادة به. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى: ذا لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم، قتل الإنسان وأكفره. قال الضحاك عن ابن عباس: قتل الإنسان لعن الإنسان. وكذا قال أبو مالك: وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. قال ابن جريج: ما أكفره أي ما أشد كفره. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي، وقال قتادة: ما أكفره وما ألعنه. ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء، كيف خلقه من الشيء الحقير، وأنه قادر على إعادته كما بدأه. فقال تعالى: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، أي قدر أجله ورزقه وعمله، شقي أو سعيد. ثم السبيل يسر، قال العوفي عن ابن عباس: ثم يسر أنه قال: ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي، واختاره ابن جرير. وقال مجاهد: هذه كقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بيناه له وأوضحناه وسهلنا عليه علمه ولا عمله. وكذا قال الحسن وابن زيد، وهذا هو الأرجح والله أعلم. وقوله تعالى: ثم أماته فأقبره، أي أنه بعد خلقه له أماته فأقبره، أماته فأقبره أي جعله ذا قبر. تقول والعرب تقول: قبرت الرجل إذا ولي، قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه. وأقبره الله، وعضبت قرن الثور وأعضبه الله، وبترت ذنب البعير وأبتره الله، وطردت عني فلان وأطراده الله، أي جعله طريدا. قال الأعشى: لو أسندت ميتا إلى صدرها عاش ولم ينقل إلى قابر. وقوله تعالى: ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته، ومنه يقال البعث والنشور. عاش ولم ينقل إلى قابر، بالراء. اي بالراء، نعم، مش السنة الجاية، لا في مش الأفلام السنة الجاية. تتبادل، المخرج قريب. لو أسندت ميتا إلى صدرها عاش ولم ينقل إلى قابري. إلى نحرها. نحر بنور حام. قال: وقوله تعالى: ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته، ومنه يقال البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، عندي بالراء. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا اسمه ابن الفرج قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني كيف عمرو بن الحارث ننشرها؟ ان ننشرها وننشيزها. أي نعم، احسن كيف الله. ننشرها؟ كيف ننشرها؟ بس هي القراءة تحط ازاي؟ ننشيز انظر انظر. انشز ونشر. نعم. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا اصبغ بن الفرج قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان دراج ابا السمح اخبره عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا أعجب أذان به. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه تنشؤون تنشؤون. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من رواية الأعمش عن أبي الصالح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة: ولفظه: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. فيه ولا منه برضه. وقوله تعالى: كلا لما يقض ما أمر. قال ابن جرير: يقول جل ثناؤه: كلا، ليس الأمر كما يقول الإنسان. هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله. لما يقض ما أمره يقول: لم يؤد ما فرض عليه عز وجل من الفرائض لربه عز وجل. ثم رواه هو وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى: كلا لما بالألف، كلا لما يقضي ما أمره. قال: لا يقضي أحد، لا يقضي أحد أبدا، لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه كل ما افترض عليه الله. وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا: ولم أجد المتقدمين فيه كلاما سوى هذا. والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى: ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه. كلا لما يقض ما أمره إلى يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القادر من بني آدم ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وعادهم كما بدأهم. وقد روى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه أنه قال: قال عزير عليه السلام: قال الملك الذي جاءني: فإن القبور هي بطن الأرض، وإن الأرض هي أم الخلق، فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق تمت هذه القبور التي مد الله لها، انقطعت الدنيا وما ثمن عليها، ولفظت الأرض ما في جوفها، وأخرجت القبور ما فيها. وهذا شبيه بما قلنا من معنى الآية، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقوله تعالى وقوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. فيه امتنان، وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا. أنا صببنا الماء صبا، أي أنزلناه من السماء على الأرض، ثم شققنا الأرض شقا، أي أسلك، أي أسكناه فيها، فيدخل في تخومها وتخلل في أجزاء الحب، أجزاء الحب المودع فيها، فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. الحب كل ما يذكر من الحبوب، العنب معروف، والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة، ويقال لها القت أيضا. قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. فقال الحسن البصري: القضب العلف، وزيتونا وهو معروف، وهو إيه؟ هو آدم وعصيره آدم غامق يعني، ولا إيه؟ ولا أدم، ولا هو أدم، أدمن وهو أدمن أدم وعصيره أدم، آه، وهو أدم ويصبح وعصيره أدم، ويستصبح به ويدهن به، ونخلا يؤكل بلحا بسرا، ولواء بسرا، بلحا بسرا، ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا. البلح غير البسر، ولا واحد، ولا ده وصف آه. البلح؟ أي نعم، بلحا بصرا. يؤكل بلحا بسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا، ورطب ويعتصر منه رب وخل وروط وبسرا ورطبا. طيب، يؤكل بلحا بسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا، ويعتصر منه رب وخل، هكذا؟ نعم، أحسن الله إليكم. وحدائق غلبا، أي بساتين. قال الحسن وقتادة: غلبا نخل غلاظ كرام. وقال ابن عباس ومجاهد: كل ما التف واجتمع. وقال ابن عباس أيضا: غلبا الشجر الذي يستظل به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وحدائق غلبا أي طوال. وقال عكرمة: غلبا أي غلاظ الأوساط. وفي رواية: غلاظ الرقاب. ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: والله إنه لأغلب. رواه ابن أبي حاتم. وأنشد ابن جرير للفرزدق: عوى فأسأر أغلب ضيغمة ضيغمية، فويل ابن المراعة ما استثار. وقوله تعالى: وفاكهة وأب. أما الفاكهة فكل ما يتفك به من الثمار. قال ابن عباس: الفاكهة كل ما أكل رطبا، والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. وفي رواية عنه: هو الحشيش للبهائم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك: الأب الكلأ. وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. وعن عطاء أنه قال: كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب. وقال الضحاك: كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو الأب. وقال ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبي يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأب نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. ورواه ابن جرير من ثلاث طرق عن ابن إدريس. ثم قال: حدثنا ابن أبو كريب وأبو السائب قال: حدثنا ابن إدريس قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير أنه قال: عد ابن عباس وقال: الأب عد من العدد. وقال: الأب ما أنبتت الأرض للأنعام. وهذا لفظ حديث أبي كريب. وقال أبو السائب في حديثه: ما أنبتت الأرض ما يأكل الناس وتأكل الأنعام. وقال العوفي عن ابن عباس أنه قال: الأب الكلأ والمرعى. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن زيد قال: حدثنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أنه قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق رضي الله عنه. فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي قال: حدثنا زيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبس وتولى فلما أتى على هذه الآية: وفاكهة وأبا، قال: قد عرفنا الفاكهة فما الأب. فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف، فهو إسناد صحيح. وقد رواه غير واحد عن أنس به، وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض، لقوله: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وقوله تعالى: متاع لكم ولأنعامكم وعيشكم لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة تراقبها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال ابن عباس: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده. قال ابن جرير: لعله اسم للنفخة بالصور. وقال البغوي: الصاخة يعني صيحة يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أن يراهم ويفر منهم ويبتعد منهم، لأن له العظيم والخطوة جليل. قال عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لك، أي بعل كنت أي أي بعل كنت لك، فتقول: نعم البعل كنت. وتثني بخير ما استطاعت، فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين. فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخاف. قال: وإن الرجل لا يلقى ابنه فيتعلق به، فيقول: يا بني أي والد كنت لك، فيثني بخير، فيقول له: يا بني إني احتاجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما تراك. فيقول ولده: يا أبت، ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق، يقول: نفسي نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي. حتى إن عيسى ابن مريم حتى إن عيسى ابن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال قتادة: الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هؤلاء ذلك اليوم أحبي. وقوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو في شغل شأن أي هو في شغل شاغل غيره أي هو في الضريبة شغل شاغل والمساعدة. عن غيره. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا ثابت أبو زيد العبداني عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة وشاة غرلا. قال: فقالت زوجته: يا رسول الله، ننظر أيرى بعضنا عورة بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال: ما أشغله عن النظر. وقد رواه النسائي منفردا به عن أبي داود عن عارم عن ثابت بن يزيد وهو ابن زيد الأحول عن ثابت بن يزيد وهو ابن زيد الأحول ولا أبو ولا في غلط في الاسم؟ أبو زيد. أبو زيد، أحسن الله، وهو أبو زيد الأحول البصري أحد الثقات، عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وقد رواه الترمذي عن عبد الله بن حميد عن محمد بن الفضل عن ثابت بن زيد عن هلال بن خباب وابن زيد ولا ابن زيد عن هلال بن خباب عن وقد روى وقد الترمذي رواه عن عبد الترمذي عن الله. عبد الله عن عبد من غير. طيب، طب كأدبا كده سيدنا، انا عندي عبد الله، ما اشطبش بقى على اسم الله سبحانه وتعالى، لفظ هو في الجلال، الحاسب. حط تحتها خط بس. تمام، او فوق. احسن الله عليك، لو فوق اعمل علامه. وقد رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن محمد بن الفضل عن ثابت بن زيد ولا يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة: أيبصر او يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال النسائي: اخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي قال اخبرني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انفرد به النسائي من هذا الوجه. ثم قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا زهر بن حاتم قال حدثنا الفضل بن موسى عن عائذ بالذل عن عايد بن شريح عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: سالت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بابي انت وامي، اني سائلتك عن حديث فتخبرني انت فتخبرني انت اني سائلتك عن حديث فتخبرني انت به. قال: ان كان عندي منه علم. قالت: يا نبي الله، كيف احشر الرجال؟ قال: حفاة عراة. ثم انتظرت ساعة فقالت: يا رسول الله، كيف يحشر النساء؟ قال: كذلك حفاة عراة. قالت: وسوءتاه من يوم القيامة. قال: وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يقول نعم، هكذا لا نزل. يضر في نفسه. نعم، قالت: أية آية هي يا نبي الله؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال البغوي في تفسيره: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبر أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أحمد محمد بن إبراهيم الثعلبي قال أخبرني الحسين بن محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي عياش عن عطاء بن يسار عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس حفاة عراة غرلا، قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان. فقلت يا رسول الله وسوءتاه ينظر بعضنا إلى بعض. فقال قد شغل الناس، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. وهكذا رواه ابن جرير عن ابي عمار بن حسين بن حريث المروزي عن الفضل بن موسى به، ولكن قال ابو حاتم الرازي وعائض بن شريح ضعيف في حديثه، ضعيف في حديثه ضعف، هكذا ضعيف في حديثه ضعف. وقوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي يكون الناس هنالك فريقين، وجوه مسفرة أي مستنيرة، ضاحكة مستبشرة أي مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم، من السرور في قلوبهم قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء هم أهل الجنة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي علوها وتغشاها قترة أي سواد. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا ابو علي محمد ابو علي محمد مولى جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابي عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم. قال فهو قوله تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة. وقال ابن عباس ترهقها قطرة يغشاها سواد الوجوه. وقوله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الكفرة قلوبهم الفاجرة في أعمالهم، كما قال تعالى ولا يلد إلا فاجرا كفار، آخر تفسير سورة عبس. ولله الحمد والمنة. قال الإمام أحمد حدثنا ابدأ في التكوير دوم يقرأ التكوير اقرأ أبو عمر، بارك الله فيك. الله تفسير سورة التكوير وهي مكية. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد أحسن الله الرحمن إليك. الرحيم. يروي إليه قال تفسير سورة التكوير وهي مكية. الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن بحير القاص أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صرف أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. وهكذا رواه الترمذي عن العباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق به بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إذا الشمس كورت يعني أظلمت. وقال العوفي عنه ذهبت، وقال مجاهد اضمحلت وذهبت، وكذا قال الضحى، وقال قتادة ذهب ضوءها، وقال سعد بن جبير كورت غورت، وقال ربيع بن خثيم كورت يعني رمي بها، وقال أبو صالح كورت ألقيت، وعنه أيضا نكست، وقال زيد بن أسلم تقع في الأرض. قال ابن جرير والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، ومنه تكوير العمامة وهو لفها على الرأس، وكتكوير الكاره وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض. فمعنى قوله كورت جمع جمع بعضها، جمع بعضها إلى بعض، ثم لفت فرمى بها، وإذا فعل بها ذلك لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن شيخ من البجيلة عن ابن عباس في قوله عز وجل إذا الشمس كورت، قال يكور الله عز وجل الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث الله عز وجل ريحا دبورا فتضرمها نارا، وكذا قال عمرو الشعبي. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ابن زيد عن ابن يزيد بن أبي مريم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل إذا الشمس كورت، قال كورت في جهنم. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا موسى بن محمد بن حيان قال حدثنا دروس بن زياد قال حدثنا يزيد الرقاشي قال حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. هذا حديث ضعيف لأن ثوران عقيران في النار. هذا حديث ضعيف لأن يزيد الرقاشي ضعيف، والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة. ثم قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الشمس والقمر يكوران يوم القيامه. انفرد به البخاري وهذا لفظه، وانما اخرجه في كتاب بدء الوحي، وكان جديرا ان يذكره هنا او يكرره كما هي عادته في امثاله. وقد روى البزار فجود ايراده فقال: حدثنا ابراهيم بن زياد البغدادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله بن عن عبد الله الداناج قال: سمعت ابا سلمه بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله القصري في هذا المسجد مسجد الكوفة، وجاء الحسن فجلس إليه فحدث قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر نوران في النار يوم القيامة. فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أحسبه. قال: وما ذنبهما؟ ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ولم يروي عبد الله الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث. وقوله عز وجل: وإذا النجوم انكدرت، أي انتثرت، كما قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. وأصل الانكدار الانصباب. قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه قال: ست آيات قبل يوم القيامة: بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت، ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض، وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت، وإذا العشار عطلت قال أهملها أهلها، وإذا البحار سجرت قال قالت الجن نحن نأتيكم بالخبر، قال فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج، قال فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا، قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. رواه ابن جرير وهذا لفظه، وابن أبي حاتم ببعضه، وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم والحسن البصري وأبو صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله عز وجل: وإذا النجوم انكدرت، أي تناثرت. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإذا النجوم انكدرت، قال: أي تغيرت. وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا النجوم انكدرت، قال: انكدرت في جهنم، وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم، وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم، إلا ما كان من عيسى وأمه، ولو رضي أن يعبد لدخلاها. رواه ابن أبي حاتم بالإسناد المتقدم. وقوله عز وجل: وإذا الجبال سيرت، أي زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعا صفصفا. وقوله عز وجل: وإذا العشار عطلت، قال أكرمة ومجاهد: عشار الإبل. قال مجاهد: عطلت، تركت وسيبت. وقال أبي بن كعب والضحاك: أهملها أهلها. وقال الربيع بن خثيم: لم تحلب ولم تصر، تخلى منها أربابها. وقال الضحاك: تركت لا راعي له. والمعنى في هذا كله متقارب، والمقصود أن العشارة من الإبل، وهي خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر، واحدها عشراء، ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع. قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفضع الهائل، وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها. وقيل: بل يكون ذلك في يوم القيامة يراها أصحابها كذلك، ولا سبيل لهم إليها. وقد قيل في العشار: إنها السحاب يعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا. وقد قيل: إنها الأرض التي تعشر. وقيل: إنها الديار التي كانت تسكن تعطل لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة، ورجح أنها الإبل وعزاه إلى أكثر الناس. قلت: بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواه، والله أعلم. وقوله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن عباس: يحشر كل شيء حتى الذباب. رواه ابن أبي حاتم، وكذا قال الربيع بن خثيمة السدي وغير واحد، وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله فيها ما يشاء. قال عكرمة: حشرها موتها. وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت، قال: حشر البهائم موتها، وحشر كل شيء الموت غيره الجن والإنس، فإنهما يوقفان. وحشر كل شيء الموت غيره الجن والإنس، فإنهما يوقفان يوم القيامة. حشر كل شيء الموت قال حدثنا أبو كرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن نعم وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس فإنهما يوقفان يوم القيامة. حدثنا أبو كرب قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا أبو كرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم وإذا الوحوش حشرت قال أتى عليها أمر الله. قال سفيان قال أبي فذكرته لعكرمة فقال قال ابن عباس حشرها موتها. وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال وإذا الوحوش حشرت اختلطت. قال ابن جرير والأولى قول من قال حشرت جمعت. قال الله تعالى والطير محشورة أي مجموعة. وقوله عز وجل وإذا البحار سجرت. قال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب أنه قال قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود أين جهنم؟ قال البحر. فقال ما أراه إلا صادقا والبحر المسجور. وإذا البحار سجرت مخففة سجرت وإذا البحار سجرت مخففة. وقال ابن عباس الله يرحمه وقال ابن عباس وغير واحد يرسل الله عليها الدبور فتسعرها وتصير نارا فتأجج. وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله والبحر المسجور. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدي قال حدثنا أبو طاهر قال حدثنا عبد الجبار بن سليمان أبو سليمان النفاق شيخ صالح يشبه مالك بن أنس عن معاوية بن سعيد أنه قال إن هذا البحر بركة يعني بحر الروم واسع فالأرض والأنهار كلها تصب فيه والبحر الكبير يصب فيه وأسفله آبار مطبقة بالنحاس فإذا كان يوم القيامة أسجرا. وهذا أثر غريب عجيب وفي سنن أبي داود لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا الحديث. وقد تقدم الكلام عليه في سورة فاطر. وقال مجاهد الحسن بن مسلم سجرت أوقدت. وقال الحسن يبست. وقال الضحاك وقتالة غاض ماؤها فذهب ولم يبق ولم يبق فيها قطرة. غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها قطرة. وقال الضحاك أيضا سجرت فجرت. وقال السدي فتحت وسجرت. وقال الربيع بن خثيم سجرت فاضت. وقوله وإذا النفوس زوجت أي جمع كل شكل إلى نظيره كقوله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا النفوس زوجت قال الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله. وذلك بأن الله عز وجل يقول وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون قال هم الضرباء. ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق أخر عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير أن عمر خطب الناس فقرأ وإذا النفوس زوجت فقال تزوجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم. وفي رواية هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار. وفي رواية عن النعمان أنه قال سئل عمر عن قول الله تعالى وإذا النفوس زوجت قال يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار فذلك تزويج الأنفس. وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس ما تقولون في تفسير هذه الآية وإذا النفوس زوجت فسكتوا. قال ولكن هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة والرجل يزوج نظيره من أهل النار. ثم قرأ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله عز وجل وإذا النفوس زوجت قال ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد وإذا النفوس زوجت قال الأمثال من الناس جمع بينهم. وكذا قال الربيع بن خثيم والحسن وقتالة واختاره ابن جرير وهو الصحيح. قول آخر في قوله عز وجل وإذا النفوس زوجت قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن سوار عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين ومقدار ما بينهما 40 عاما فينبت منه كل خلق بليا من الإنسان أو طير من الإنسان أو طير أو دابة ولو مر عليهم بار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الأرض قد نبتوا ثم ترسل الأرواح فتزود الأجساد فذلك قول الله عز وجل وإذا النفوس زوجت. وكذا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وأيضا في قوله عز وجل وإذا النفوس زوجت أي زوجت بالأبدان. وقيل زوج المؤمنون بالحور العين وزوج الكافرون بالشياطين حكاه القرطبي في التذكرة. وقوله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هكذا قراءة الجمهور سئلت. والموءودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات، فيوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت، ليكون ذلك تهديدا لقائلها. فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذن؟ فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل وإذا الموءودة سئلت، أي سألت. وكذا قال أبو الضحى سألت، أي طالبت بدمها. وعن السدي وقتادة مثله. وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة. فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أيوب قال حدثني أبو الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة. أخت عكاشة، قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي وهو الموؤودة سئلت. ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب، ورواه أيضا ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي إسحاق السيلحيني عن يحيى بن أيوب، ورواه مسلم أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك بن أنس ثلاثتهم عن أبي الأسود به. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي علي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي أنه قال انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحمة وتقري الضيفة وتفعل وهلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال لا. قلنا فإنها كانت وآدت أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال الوائدة والموؤودة في النار إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. ورواه النسائي من حديث داود بن أبي هند به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا أبو أحمد الزبري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة وأبي الأحواص عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار. قال أحمد أيضا حدثنا إسحاق الأزرق قال أخبرنا عفوا قال حدثتني حسناء بنت معاوية السريمية عن عمها أنه قال قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في الجنة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة قال سمعت الحسن يقول قيل يا رسول الله من في الجنة؟ قال الموؤودة في الجنة. هذا حديث مرسل من مراسل الحسن ومنهم من قبله. قال حدثني أبو عبد الله الطهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة أنه قال قال ابن عباس أطفال المشركين في الجنة فمن زعم أنهم في النار فقد كذب. يقول الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قال ابن عباس وهي المدفونة هي المدفونة. وقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قول الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قال جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأدت بنات لي في الجاهلية، فقال أعتق عن كل واحدة منهن رقبة، قال يا رسول الله إني صاحب إبل، قال فانحر عن كل واحدة منهن بدنة. قال الحافظ أبو بكر البزار خولف فيه عبد الرزاق ولم نكتبه إلا عن الحسين بن مهدي عنه. وقد رواه ابن أبي حاتم فقال أخبرنا أبو عبد الله الطهراني الظهراني فيما كتب إلي قال حدثنا عبد الرزاق فذكره بإسناده مثله إلا أنه قال وأت ثمان بنات لي في الجاهلية، وقال في آخره فأهدي إن شئت عن كل واحدة بدنة، ثم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي رجاء قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين أنه قال قادم قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأدت 12 ابنة لي في الجاهلية أو 13، فقال أعتق عددهن نسما، قال فأعتق عددهن نسما. فلما كان في العام المقبل جاء بمئة ناقة فقال يا رسول الله هذه صدقة قومي على آثر ما صنعت بالمسلمين، قال علي بن أبي طالب فكنا نريحها ونسميها القيسية. وقوله عز وجل وإذا الصحف نشرت، قال الضحاك أعطي كل إنسان الصحيفة بيمينه أو بشماله، فقال قتادة صحيفتك يا ابن آدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة فينظر الرجل ماذا يملي في صحيفته. وقول عز وجل وإذا السماء كشطت، قال مجاهد اجتذبت، وقال السدي كشفت، وقال الضحاك تنكشط فتذهب. وقوله عز وجل وإذا الجحيم سعرت، قال السدي أحميت، وقال قتادة أوقدت، قال وإنما يسعرها غضب الله عز وجل وخطايا بني آدم، وقوله عز وجل وإذا الجنة أزلفت، قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خثيم، أي قربت أو قربت إلى أهلها، وقوله عز وجل لا علمت نفس ما أحضرت. هذا هو الجواب، أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبدته قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لما نزلت إذا الشمس كورت، قال عمر لما بلغ علمت نفس ما أحضرت، قال لهذا أجر الحديث، لهذا أجري الحديث. وقوله عز وجل فلا أقسم، نعم الختام، وقوله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. روى مسلم في صحيحه والنسائي في تفسيره عند هذه الآية من حديث مسعر بن كدام عن الوليد بن سريع عن عامر بن نعم مسعر بن كدام عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث انه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصحف فسمعت ويقرأ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. ورواه النسائي عن بندر عن غندر عن شعبه عن الحجاج بن عاصم عن ابي الاسود عن عمرو بن حريث به نحوه. قال ابن ابي حاتم وابن جرير من طريق الثوري عن ابي اسحاق عن راجل من مراد عن علي فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل تخنس قال هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت خالد بن عرعرة قال سمعت علي وسئل عن قوله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فقال هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل. وحدثنا وقال قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن خالد عن علي قال هي النجوم. وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة والسامي الكوفي. قال أبو حاتم الرازي روى عن علي وروى عنه سماك والقاسم ابن عوف والشيباني ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا والله أعلم. وروى يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنها النجوم. ورواه ابن أبي حاتم وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم أنها النجوم. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن بكر بن عبد الله في قوله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم الدراري التي تجري تستقبل المشرق. وقال بعض الأئمة إنما قيل للنجوم الخنس أي في حال طلوعها ثم هي جوار في فلكها وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس من قول العربي أو الظبي إلى كناسة أي ذا تغيب فيه. وقال الأعمش عن إبراهيم قال عبد الله فلا أقسم بالكنس قال بقر الوحشي. وكذا قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي مسرة عن عبد الله في قوله عز وجل فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس ما هي يا عمرو قلت البقر قال وأنا أرى ذلك. وكذا روى يونس عن أبي إسحاق عن أبي. وقال أبو داود الطيالسي عن عمرو عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الجوار الكنس قال البقر الوحش تكنس إلى ظل. وكذا قال سعيد بن جبير. وقال العوفي عن ابن عباس هي الظباء. وكذا قال سعيد أيضا ومجاهد والضحك. وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد هي الظباء والبقر. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا هشام قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم ومجاهد أنهما تذكر هذه الآية فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس فقال إبراهيم لمجاهد قل فيها بما سمعت قال فقال مجاهد كنا نسمع فيها شيئا وناس يقولون إنها النجوم قال فقال إبراهيم قل فيها بما سمعت قال فقال مجاهد كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حجرتها قال فقال إبراهيم إنهم يكذبون على علي هذا كما رووا عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل. وتوقف ابن جرير في قوله عز وجل بالخنس الجوار الكنس هل هو النجوم أو الظباء وبقر الوحش قال ويحتمل أن يكون الجميع مرادا. وقوله والليل إذا عسعس فيه قولا أحدهما إقباله بظلامه قال مجاهد أظلم وقال سعد بن جبير إذا نشأ وقال الحسن البصري إذا غشا غشي الناس وكذا قال عطية العوفي، وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس إذا عسعس إذا أدبر، وكذا قال مجاهد وقتلت وضحك، وكذا قال زيد بن أسلم وابن عبد الرحمن إذا عسعس أي إذا ذهبت فتولى. وقال أبو داود الطلسي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أنه قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي قال خرج علينا علي رضي الله عنه حين ثوب المثوب بصلاة الصبح، فقال أين السائلون عن الوتر والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس؟ هذا حين أدبر حسن، هذا حين أدبر حسن. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أدبر قال لقول عز وجل والصبح إذا تنفس أي أضاء، واستشهد بقول الشاعر أيضا حتى إذا الصبح لا حتى إذا الصبح له تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس أي أدبر. وعندي أن المراد بقوله عسعس إذا أقبل، وإن كان يصح استعماله في الإدبار ولكن الإقبال هنا أنسب، كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر وضيائه إذا أشرق كما قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال والضحى والليل إذا سجى، وقال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وغير ذلك من الآيات. وقال كثير من علماء الأصول إن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما والله أعلم. قال ابن جرير وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عصعص دنا من أوله وأظلم، وقال الفراء كان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا عصعص حتى لو يشاء الدنا كان له من ضوئه مقبس، يريد لو يشاء إذ دنا أدغم الذال في الدال. وقال الفراء وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع. وقوله والصبح إذا تنفس قال الضحاك إذا طلع، وقال قتادة إذا أضاء وأقبل، وقال سعد بن زبار إذا نشأ، وهو المروي عن علي رضي الله عنه. وقال ابن جرير يعني وضوء النهار إذا أقبل وتبين، وقوله إنه لقول رسول كريم يعني أن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر هو جبريل عليه الصلاة والسلام. قاله ابن عباس الشعوي وميمون بن مهران والحسن وقتادة وربيعة بن أنس وغيرهم ذي قوة كقوله علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى أي شديد الخلق شديد البطش والفعل عند ذي العرش مكين أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة. قال أبو صالح في قوله عند ذي العرش مكين قال جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن مطاع ثم أي له وجاهة وهو مسموع قولي مطاع في الملأ الأعلى. قال قتادة مطاع ثم أي في السماوات يعني ليس هو من أفناد الملائكة بل هو من السادة والأشراف معتنا به انتخب لهذه الرسالة العظيمة. وقوله عز وجل آمين صفة لجبريل بالأمانة، وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشرية محمد صلى الله عليه وسلم قوله وما صاحبكم بمجنون. قال الشعبي وميمون بن مهران وابو صالح ومن تقدم ذكرهم المراد بقوله وما صاحبكم بمجنون يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلق الله عليها له 600 جناح بالأفق المبين. نعم له 600 جناح بالأفق المبين أي البين، وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء وهي المذكورة في قوله عز وجل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى كما تقدم تفسير ذلك وتقرير. والدليل أن المراد بذلك جبريل عليه السلام، والظاهر والله أعلم أن هذه الصورة نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى، وأما الثانية وهي المذكورة في قوله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، فتلك إنما ذكرت في سورة النجم وقد نازلت بعد سورة الإسراء. وقوله عز وجل وما هو على الغيب بضنين أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بضنين أي بمتهم، ومنهم من قرأ ذلك بالضاد أي بخيل بل يب زوله لكل أحد. قال سفيان عيينة ظنين وظنين سواء أي ما هو بكاذب وما هو بفاج، والظنين المتهم والظنين والظنين البخيل. وقال قتادة كان القرآن غيبا فأنزله الله عز وجل على محمد فما ظن به على الناس بل بلغه ونشره وبذله لكل من أراده، وكذا قال أكرمة وابن زيد وغير واحد، واختار ابن جرير قراءة الضاد. قلت وكلهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم. وقوله عز وجل وما هو بقول شيطان الرجيم أي وما هذا القرآن بقول شيطان الرجيم أي لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له كما قال كما قال عز وجل: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. وقول عز وجل: فاين تذهبون، اي فاين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القران مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه جاء من عند الله عز وجل. كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفه حين قدموا مسلمين وامرهم فتلوا عليه شيء من قران مسيلمه الذي هو في غايه الهذيان والركاكه، فقال: ويحكم، اين يذهب بعقولكم؟ والله ان هذا الكلام لم يخرج من ال اي من اله. وقال قتادة: فأين تذهبون؟ أي عن كتاب الله عز وجل وعن طاعته. وقوله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاة له هداية ولا هداية فيما سواه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله عز وجل رب العالمين. قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى: لما نزلت هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. آخر تفسير سورة التكوير، ولله الحمد والمنة.